ضرب شهادة لا عقل لنا دي. والشرع لا يسمع الكلمة بقى. الكلمة دي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية. هو على فكرة بينقل عن الإمام ابن القيم في الروح في كتاب الروح. ينقل من كتاب الروح ويقتطف كلام الإمام ابن القيم من كتاب الروح. وهذه الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة لطيفة. اسمع. إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. اسمع. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. يعني العقل الشرع لا يأتي بإيه؟ بمحالات العقول وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. لا يجيش المستحيل لأن المستحيل لا وجود له. المستحيل لا وجود له. إنه مستحيل وقوعه. فالشرع لا يأتي بالمستحيلات. فيقول لك الشرع لا يأتي بمحالات العقول الأمور التي تحيلها العقول وإنما يأتي الشرع بماذا؟ بمحارات العقول ما تحار فيه العقول. شوف المحالات والمحارات ما تحيله العقول ما تحار فيه العقول. يأتيك بأمور تحار فيها العقول ولا تصل إلى شيء منها ولكن لا يأتي بالمحال. المحال يأتي به الشرع. ولذلك أقام ابن تيمية كتابه المسمى بدرء تعارض العقل والنقل على قضية موثق طريق المعقول لصحيح المنقول. إذا صح المنقول فلا يعارضه معقول أبدا وإن عارضه المعقول فاعلم. إن عارض المعقول المنقول يبقى الاحتمالات إيه؟ إما أن يكون المنقول غير صحيح زي الاحاديث المكذوبه والاضطرابات ومشاكل ذلك وان ان يكون المعقول ايه غير صحيح. انت ظننته معقولا واختلف فيه العقلاء ويكون الحق مع غيرك فلا تجعل تعارضا بين المعقول والمنقول. فان ان يكون المعقول غير صريح إما أن يكون المعقول غير صريح وإما أن يكون العقل خطار في غير مطاره كما يقال مش كده. فالشرع لا يأتي بمحالات العقول وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. العقل يحتار ولا يصل إلى شيء لأن العقل قاصر عقال يقف بك عند حبك. العقل عقال يقف بك عند حبك وذلك لابد أن تربط. العقال اللي بيربط بيربطك علشان ما تجمعش لانك لو جمعت وقطعت العقال حينئذ ستصبح سوبرمان يشار اليك بالبنان ويقال هذا مجنون. انسان مجنون فعلا لانه خلاص عقله مش هقول لكم طوامير عقله ايه مفتوكه مش مربوطه لكن العقل بيربط لانه بيوقفك عند حدودك. ولذلك سبيل المجنون من الممكن ان يلقي بنفسه في النار لكن يلقي بنفسه امام القطار لكن العقل لو وجد يقف بك عند حال لا تخش ده ما تخش تطرش ده الراس فتقصف في البحر وانت لا تجد الايه السباحه تضيع. يبقى العقل يقف بك عند حدك فحينما تكسب العقل او تثيق الظن بالعقل حينئذ تدخل بالعقل في امور تضرك. ولذلك وقع الناس في الالحاد وقع الناس في الكفر وظنوا انفسهم اعظم العقلاء. ولذلك قلت لحضراتكم قبل ذلك اذا قراتم للفلاسفه الكبار كارسطو طاليس او فيثاغورس او افلاطون او غير هؤلاء تجدون عقولا جبارة حينما تقرؤون لهم بعيدا عن قضايا الميتافيزيقا التي أضاعوا أنفسهم فيها. تمسك في ثغورس في الرياضة عقلية في الرياضة خارقة. حينما يكتب أفلاطون عن المدينة الفاضلة ويكتب عن الأخلاق يكتب أرسطو طاليس تكتب كتابات حلوة أوي عاقلة وناس عقلاء. ولذلك أشار إليهم الناس بالبنات ولكن حينما جعلوا هداية المرسلين بدر آذانهم وأرادوا بعقولهم هم غرورا أن يتهجموا على الغيب

ليس بالمستحيل وانما تقار فيه العقول من خروج النطفه الى ان تصير هذه النطفه رجلا. ثم ولذلك لما جاء الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ولي بن المغيرة او غيره وان امسك بعظام وفكته حتى اصبح ترابا وقال له اترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ يقول تعالى ردا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم يعيدك ويدخلك النار. القران الكريم يقول اولم يرى الانسان أنا خلقناه من نطفه اللي كنا بنتكلم فيها فاذا كده دي اللي يقال عليها في اللغه الايه للفجاء فاذا هو خصيم مبين. نتكلم عن قصه النطفه التي تحولت الى مخاصم واول ما خاصمت خاصمت من رب العالمين فاذا هو خصيم مبين. هو ضرب لنا ليه بص شوف الكلام وضرب لنا لمين لله مثلا مسكين مسكين ونسي خلقه لانه لو تذكر انه خلق بالنطفه لما ضرب المثل لانه يقول ايه اترى هذا بعد ما رمى يعيده الله. الله هو انت لما كنت خلقت من النطفه كانت النطفه فيها عظام اصلا كان فيها عظم ابدا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لو فكر فيه خلقي كما سأل السؤال وذلك قال ونسي في قوله ونسي خلق الجملة الاعتراضية ليه؟ فهذه جمع على كل الأسئلة وإقامة الحج عليه ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هي ولما أنشأها من نطفة إذا تمنى هذه النطفة كان فيها عظام أصلا فجاي يتكلم عن العظام بعد ما أصبح لك وجود ولك صورة الأسير ولك ولك ولك تأتي الآن وتقول إن الأمر محال على رب العالمين أن يعيده مرة أخرى. ولذلك قلنا إن الشريعة لا تأتي بمحالات العقول بل تأتي بإيه؟ بما أصار فيه العقول. قال فإن عرض الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا لا دي قصة ثانية. يعني الروح لما كانت نفخت في الإنسان وهو في بطن أمه هل حياته في بطن أمه كحياتي على الأرض؟ هل حياته على الأرض ستكون كحياته بعد الموت في البرزخ؟ هل حياته في البرزخ ستكون كحياته يوم القيامة حينما يدخل الجنة أو النار؟ الأمر مختلف. لتركبن إيه؟ طبقا عن طبق تتحول من مرحلة إلى مرحلة وأنت لا تدرك كل شيء وأنت لا تحيط بكل شيء علما فلماذا تستصعب هذه الأمور؟ فقال فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق علاقة الروح بالبدن على خمسة أنواع وده كلام ابن القيم في كتاب الروح. متغايرة الأحكام الأحكام متغايرة ومختلفة في الروح انت الإنسان جسد وروح علاقة الروح بالجسد في مختلف مختلف عن علاقة الروح بالجسد حينما يخرج ويصبح إنسانا سويا تختلف حينما ينام علاقة البدن بالروح تختلف حينما يموت ويقبر تختلف حينما يبعث يوم القيامة الروح بجسد ولكن العلاقة بين الاثنين تختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى ولذلك كلما قوي البدن واشتد ازدادت العلاقة بين الروح والجسد كلما ضعف الجسد ضعفت الرابطة التي تربط بين الروح والإيه والجسد ولذلك تجدون الإنسان حتى وهو طفل صغير تجده غير عاقل طفل لسه مع إن الروح هي إيه لكنه كلما كبر الجسم كبر الجسم واشتدت الدنيا واستحكمت تزداد التعلق بالروح أقوى فتظهر الروح إمكاناتها فيصبح عاقلا بليغا رشيدا وهكذا ولذلك يأتي التكليف عند سن معين وكلما كبر في السن كبر وضعف تبدأ العلاقة تضعف شيئا فشيئا ولذلك تجدون الذاكرة

ثم قال واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب. واحد يقول الفرق بقى، يريد ان يبين لك ان المقصود بكلمة القبر ليس القبر المصنوع على هيئة قبر، بل حتى ولو لم يقبر الانسان، حتى ولو اكله حوت، حتى ولو ألقي في البحر فاكله السمك، فيعد هذا قبره. فالقبر هو عالم البرزخ. يعني بعض الناس ممكن يقول لك طب احنا مش هنحط الميت في القبر عشان ما يعذبش، ينفع؟ هو قبر شئت ام ابيت، فالقبر المقصود بعالم البرزخ، هو ده المقصود من جملة المؤلف. واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر ام لم يقبر، قبر او لم يقبر، اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا، حتى لو صار طاقه، لو اصبح طاقه تحول الى طاقه كمان مش رماد، الذي سيحدث فيعذب او ينعم. الجسد تبعا للايه؟ للروح، بكيفيه لا يعلمها الا رب العالمين. اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، او صلب او غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور، سواء حدث له هذه الامور جميعها، سيصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. واخدين بالكم؟ قال وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك، اجلاس يعني ابتعدان، فيجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه الا الله. هنا قاعده عظيمه، انك تستمسك بالايه؟ بالنصوص النبويه، لان الانسان الذي يعدل عن التمسك بهذه النصوص يضل ضلالا مبينا، وان يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال والعدول عن الصواب ما لا يحتكم، حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه الا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اصل كل بدعه، اصل كل بدعه ان يسيء الانسان الفهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، اصل كل بدعه وضلاله نشات في الاسلام، وهو اصل كل خطا في الفروع والاصول، ولا سيما ان اضيف اليه سوء القصد. سوء القصد اللي هو اسمه ايه؟ اتباع الهوى، كما قال تعالى وما تهوى الانفس. ولذلك اتباع الهوى لو اجتمع في الانسان عدم الفهم مع سوء القصد واتباع الهوى يصبح امره ايه؟ فرطا، كما قال الله تعالى في سوره الكهف ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره ايه؟ فرطا. تمام. ولا سيما ان اضيف اليه سوء القصد. فمعنى ذلك ان المطلوب من الانسان ان يحسن الفهم عن الله، ان يحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وان يحسن ايه؟ قصده، وان لا يتبع الهوى. يبقى يتبع الهوى قصاده امامه ايه؟ حسن القصد، سوء القصد سوء القصد. حسن الفهم عن الله ورسوله امامه سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان الدور ثلاثه، الدور جمع ايه؟ دار، ثلاثه، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار احكاما تخصها، قد جعل الله لكل دار احكاما تخصها، وركب هذا الانسان من بدن ونفس، وجعل احكام الدنيا على الابدان والارواح تبع لها، ده الكلام اللي قلناه، وجعل احكام البرزخ على الارواح والابدان تبع لها. فاذا كان يوم حشر الاجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاجساد ايه؟ جميعا.